الحمد لله، الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بنيسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله فصاح بها ونادى ووالى عليها وعادى وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فإن الله عز وجل يحب اللين ويحب الرفق ويكره القسوة والغلظة، وإننا وإن كنا تكلمنا قبل ذلك عن أسباب الهم والغم وهي قواصل تقسم القلب، وذكرنا لها عواصم من كلام ربنا عز وجل ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا أشد من قسوة القلب كقاصمة ذكرها الله عز وجل باسمها ومعانيها في كتابه، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فقسوة القلب مرض وله أعراض، وقد بين ربنا تبارك وتعالى أنه جعل قسوة القلب عقوبة لمن تخلى عن طريق ربه عز وجل، فتكلم عن بني إسرائيل، وكما تدبرت إذا بأكثر ما ذكر من قسوة القلب ذكر في بني إسرائيل، فقال الله عز وجل عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبين الله عز وجل أن من عقوبته لهم أن جعل قلوبهم قاسية، ذلك لكثرة نقضهم لعهودهم مع الله عز وجل، وكذلك لجرأتهم على آياته وتعرضهم لكتابه بالتحريف. ومن أعراض ذلك أنهم ينسون ما ذكرهم الله عز وجل به من الوعيد، بل وبين ربنا تبارك وتعالى أن كل من أعرض عن آيات الله عز وجل ابتلي بقسوة القلب، وأشد الناس قسوة للقلب الذين أعرضوا عن الآيات الظاهرات الواضحات. فبين الله عز وجل حال بني إسرائيل لما أراد إظهار آية من أعظم آياته عز وجل، لما أراد أن يظهر آية من أعظم آياته وهي إحياء الموتى بدم العجل، فلما أمرهم موسى عليه السلام بذبح البقرة ثم أمروا بعد ذلك أن يضربوا الميت بجزء منها فأحياه الله عز وجل أمام أعينهم فكانت آية من أعظم الآيات. قال الله عز وجل عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال مجاهد: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إذ لم تلن لما رأت آيات الله، ثم اعتبر للحجارة فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. اعتبر للحجارة، إذ من الحجارة ما يتعبد لله عز وجل بألوان مختلفة من الحركة والنفع. أما قلب المجرم القاسي فلا خير فيه ولا نفع. ولذلك يجب على كل امرئ وجد في قلبه قسوة لذكر ربه تبارك وتعالى أن يبادر بعلاج، لأن الله عز وجل توعد أولئك بالويل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والويل واد في جهنم على رواية فيها نظر، لكنها كلمة اتفق العرب على أنها وعيد بالعذاب الشديد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والعبد العاقل هو الذي يبحث عن أسباب رقة قلبه في جناب ربه عز وجل، ما يترك قلبه هكذا ييبس ويغلظ ويقسو، ثم بعد ذلك يتعجب من أنه يسمع القرآن فلا يتعظ، وينظر إلى الميت ويمشي في الجنازة فلا يجد أثر ذلك في قلبه، وإذا سمع أحوال الآخرة ما حركت فيه عبرة ولا عبرة، لا يشكو بعد ذلك، فإن قلبه له مادة حياة، وهذه المادة ذكرها الله عز وجل في كتابه في آيات متعددة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كذلك. وأختصر فأجمل مما ذكره أهل العلم من أسباب لين القلب. أول ذلك العلم عن الرب تبارك وتعالى، فلا يستطيع الإنسان أبدا أن يلين لجلال ربه إذا جهل بقدر ربه، لا يستطيع أصلا. كيف يلين لإلهه وخالقه وهو جاهل عنه؟ فإذا تعلم العبد عن الله عز وجل إثباتا ووجودا، ووحده في ربوبيته، ووحده في إلهيته، ووحده في أسمائه وصفاته، ثم تعمق في العلم عن الله من خلال العمق بمعرفة أسمائه وصفاته، فهذا عبد أقرب ما يكون أن يلين لجناب ربه. ولا أطيل في هذا الجانب، إذ أننا أفرغنا له مساحة في يوم السبت. ثم الأمر الثاني، إذا أثر من التدبر في القرآن، كثرة النظر في القرآن تدبرا يلين القلب لما حوى القرآن من أسرار ذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لا بد أن يلين قلبك، لكن شريطة أن تحقق حق القرآن في نفسك. وحق القرآن باختصار في 6 أمور: أولها حق الاستماع والإنصات إلى القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستماع بخلاف السماع، فأكثر الناس يسمع وأقل الناس يستمع، والفرق بينهما أن ينكب القلب مع الأذن توغلا للصوت. لا بد أن تعمل قلبك مع أذنك حال الاستماع، وأن تسلط حالة التفكر والتدبر في حالة استماع. فهذا استماع مقصود أراد صاحبه أن يستوعب ما قيل له. الحق الثاني حق القراءة والتلاوة والتدبر، أو حق القراءة والتلاوة والترتيل والتغني بالقرآن، وهي مراتب في حال القراءة. حال القراءة أن يقرأ الإنسان ما استطاع من كتاب ربه عز وجل متحريا لضوابط القراءة على قدر إمكانياته، فإذا أتقن الضوابط فإن فيه قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، فإذا كان حسن الصوت ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فيستخرج من القرآن عذوبة النطق مع حسن إظهار المعاني. هذا فرع عن ضبط القرآن بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من قواعد التجويد المعهودة عند أهله. فحسن الصوت فرع والتجويد أصل، ولا يختلف فرع مع أصل. فأتقن القراءة أولا ثم تغنى بالقرآن، ولا تتعدى على حق التلاوة. ثم الحق الثالث من حقوق القرآن أن تفهم معاني القرآن، فلا يجوز عقلا لمسلم أن يحسن فهم كلام أو أن يحسن الشعور بكلام لا يحسن فهم معناه. كيف هذا؟ والقرآن عند كثير من المسلمين فلصا، يتعاملون معه على سبيل التبرك فقط، والقليل الذين أراد الله بهم خيرا هم الذين علموا أنه خطاب الله الموجه إليهم، فحرصوا على فهم خطاب ربهم إليهم، فتعلموا المعاني وأحسنوا فهم المعاني المجملة للآيات. وهذا هو الحد الأدنى، أن تتعلم من القرآن ما ينجيك وما تتعامل به من كلام ربك عز وجل في صلاة أو ذكر، لا بد على الأقل أن تتعرف على معناه مجملا. ثم يأتي الحق الرابع وهو حق التدبر، وهو مقصود القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يدبروا القول؟ فالله عز وجل أراد منا أن نحسن تدبر كلامه حتى نتوصل إلى عمق المقصود. حركة القلب مقترنة بعمق التدبر، وعلى قوة أثر القرآن على القلب بتحريك معانيه في شغاف القلب يتحرك هذا القلب تجاه الرب. للقرآن على القلب سطوة وأثر وقوة، ومن لم يجد أثر ذلك فليتهم نفسه. إذا كان الكافر يلين لكتاب ربه عز وجل، وإني والله لا أغبط أناسا من بلاد أعجمية إذا سمعوا القرآن ظاهرا دون معنى جرت دموعهم، فإذا أفهموا المعاني أثروا في كلام الله عز وجل. تغبطهم حينما يسمع آية يبكي ولا يدري معناها، ثم إذا فسرت له زادت خشيتهم وزاد خشوعه. وتراهم يتدفقون كالنور المبارك من وسط الظلمة في بلاد كفر. ما جذبهم لذلك أخلاق أهل الإسلام المعاصرة، وإنما جذبهم لذلك كتاب الله عز وجل وأثر الكلام على القلب، فإن له على القلب سطوة. ونحن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم بلسان عربي مبين، إلا من رحم الله، أهل الخير والبركة موجودون، أهل القرآن أهل الله وخاصته موجودون ويتكاثرون ولله الحمد كثير. ومع ذلك أكثر الأمة قد نزع نفسه عن موطن الرحمة، نسأل الله السلامة، شغلته الدنيا عن موطن الخير، انشغل بالرزق عن الرازق، انشغل بأسباب القوت للبدن عن أسباب حياة القلب، فلا يقرأ القرآن إلا نادرا، وإذا قرأه قرأه متشاغلا. أما أهل التدبر فإذا قرأت لمن تعمق القرآن في قلبه ثم نضح لسانه بنور من الله عز وجل بما فتح الله عليه، وجدت الكلام يخرج من لسانه كالدرر، وأنت تمر على الآية المرات والمرات وإذا به يتلو الآية فيستخرج منها كنوزا أجراها الله عز وجل على لسانه. حق التدبر يبدأ بالمعاني ثم أن تتعمق في هذه المعاني متسائلا، ماذا أراد الله حقا؟ هذا كلام الله لي، ماذا أراد مني؟ لماذا قال هكذا أو قال هذا هاهنا؟ لماذا لم يقل كذا وكذا؟ تتدبر مع التعلم يتضح الأمر، وقطرة مع قطرة يعظم ماء البحر. فابدأ، لا تتوانى ولا تتكاسل، ابدأ من الآن، ابدأ اقرأ في تفسير مختصر مختصر معاني مجملة، ثم إذا وصل قلبك إلى غاية الاستمتاع بفهم كلام الله فتعمق، وسل أحد المتخصصين في ذلك وناقش واجعل ذلك ثقافة خاصة، ثم عممه حتى يتحول الكلام عن القرآن إلى ثقافة عامة تغشو مجالسنا، هو خير والله مما نتكلم به بالليل والنهار. تخيل أن تتحول مجالس المسلمين للكلام عن كلام الله ومعاني كلام الله، هذا خير. أن تتحول مجالس المسلمين إلى غيبة وإلى حسد وحقد وإلى تعالم وإلى استعلاء وإلى تفاخر وتكاثر، أيهما خير؟ أن يكون الخطاب أو الكلام الذي يتكلم به الرفيق مع رفيقه والصاحب مع صاحبه والرجل مع أهله هو كلام الله عز وجل، أم أن يكون هذا الغثاء الذي نتكلم به بالليل والنهار؟ أيهما خير؟ عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر الله في كلامكم، فإن الكلام من غير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. الكلام الذي نتكلم به خاليا من ذكر الله عز وجل مدعاة لقسوة القلب، وأبعد الناس من الله القلب القاسي، نسأل الله السلام. لذلك إياك أن تحضر مجلسا دنيويا خالصا أكثر من ذكر الله، حتى ولو كان في مصالحك الدنيوية أكثر من استحضار ذكر الله. كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفرك اللهم وأتوب إليك، فاقتدي به حتى في مصالح حياتك، في أمورك الشخصية، في تربيتك لأبنائك ولامرأتك، في الطعام، في الشراب، في الملبس، في كل أمورك أكثر من ذكر الله عز وجل. الحق الخامس حق الحفظ والاستظهار، أن تحفظ قدرا من القرآن. واعلم أن منزلة العبد ودرجته يوم القيامة على قدر محفوظه وعمله بهذا المحفوظ. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيا لسعادة أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم يا رب لا تحرمنا هذا الشرف. حينما ترى الناس جميعا ثم يتصعد أهل القرآن بالتلاوة إلى عليين، إلى أعالي الدرجات، ما رفعهم الله عز وجل لمال ولا لمنصب ولا لسيادة ولا لعزوة ولا لعائلة ولا لأنه كان ذو عقل ولا لشيء من ذلك، إنما رفعهم الله عز وجل تشريفا لما عاملوا به كلامه في الدنيا. حق وواجب النفاذ لمن أعلى كلام الله عز وجل في قلبه وقوله وعمله أن يرفعه الله عز وجل بين الخلائق، وآخر درجة يصل إليها عند آخر آية كان يقرأها. ثم الحق السادس والأخير أن تعمل بالقرآن. من حق القرآن أن تعمل به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أصلا القرآن للعمل، أصلا القرآن موجه للسلوك، يوجه القلب ثم القلب يتسلط على الجوارح فيضبط حركة اللسان وحركة الأركان، فلا يعمل العبد في عمل إلا إذا كان موافقا لكلام ربه، ولا يتكلم بكلمة إلا إذا علم أنها ترضي ربه. هذا حق القرآن، بل حق العلم جميعا، وأصل أصول العلم القرآن. قال علي: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأشد ما يثبت القرآن في قلب المؤمن أن يعمل به. نعم، كثرة المراجعة وكثرة التدبر للمعاني مما يثبته، ويجب على كل حافظ أن يتعاهد القرآن، كما في حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. لكن من أشد الأمور التي تثبت عرش القرآن على القلب أن يعمل العبد بما حفظ من القرآن. ولنا في ذلك سلف من قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كنا نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بما فيها. قال: فتعلمنا القرآن الإيمان العلم والعمل جميعا. هذه حقوق القرآن، فمن أقامها في نفسه نفعه القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك، ولا يكون حجة إلا على قدر موافقة حقوقه. فمن تنازل على حق أو عن حق بدأ يبتعد شيئا فشيئا عن أن يحتج له القرآن، حتى إذا نافر الحقوق 6 كان القرآن حجة عليه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم بعد ذلك ذكر الموت، وهذا ما نستفتح به بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله لي. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، من أسباب لين القلب أن ينفك الإنسان بقلبه عن مصدر القسوة، وهي الدنيا. الدنيا سبب كثير من الشرور، ولذلك كان الأصل فيها اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم. فإذا أردت أن ينفك قلبك عن مصدر القسوة فاعلم أن مصدر القسوة هو الدنيا. لا أقول أن تنفك بجوارحك عن الدنيا، فهذا لا مشروع ولا معقول. لكل إنسان دور في هذه الحياة ووظيفة لا بد أن يقوم بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوم. لكني أقول انفكاك القلب لا الجوارح، إذ لا رهبانية في الإسلام، أن تنفك بقلبك عن الدنيا، ألا تتعلق بها، أن تفطم نفسك من إيمانها، كما ذكر البخاري في صحيحه عن علي بصيغة الجزم. قال رحمه الله: قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا لها أبناء، والآخرة لها أبناء، وهذه لها لبان وهذه لها لبان. فأبناء الدنيا يرضعون من لبانها، وهذا لبانه الثروة والمال، وهذا لبانه السلطان والمنصب، وهذا لبانه الصحبة والتسلية، وهذا لبانه شهوة الفرج، وهذا لبانه شهوة البطن، وهكذا. والمؤمن حقا هو الذي فطم نفسه من لبان الدنيا ثم ارتضع لبان الآخرة، هذا الذي ينجو بقلبه، يعلق نفسه بما عند الله عز وجل وبما أعده الله تبارك وتعالى، ويمني نفسه بأمان ربانية خير له من أن يمني نفسه بأمان شيطانية. أما أمان الله: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الأمان الشيطانية فهي أمور تتعدى العمر بما فيه. الإنسان يجمع لما يتعدى عمره، مع أن الناجين ما كانوا يتعاملون هكذا. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فيجده مع لبن، يعني طوب اللبن بجوار حائط له، فيقول له: يا ابن عمر ما تفعل؟ فيقول: يا رسول الله، جدار أرم لنا أغوطه، جدار تهدد، فأنا أغوط، يعني أضع عليه الملاط اللي هو في لغتنا المعاصرة المونة من اللبن، ويضع عليه ملاط حتى يشتد شيئا. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ابن عمر، الأمر أهون من ذلك. الله أكبر، الأمر أهون من ذلك. أفقر فقراء المسلمين قد تعدوا ذلك. لا أقول افعل، فهذا أمر يحتاج إلى بنية إيمانية خالصة، لا أقول ذلك، لكن أقول انظر كيف كانوا يفكرون، وانظر كيف تفكر أنت الآن. اعرض أمام عينيك جميع الآمال والأحلام والطموحات، وانظر فيها، وهذا من باب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. انظر في آمالك، انظر في أحلامك، انظر في طموحاتك، هل فيها شيء من جوار ربك عز وجل؟ هل فيها شيء من درجات الآخرة؟ هل فيها شيء من الجنان؟ فإذا كان فيها كذلك فانظر هل عملت لذلك؟ فإن أهل العلم فرقوا بين النية والأمنية. النية عمل يؤجر صاحبه عليه ولو لم تتوافق معه الجوارح. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. أما الأمنية فهي الأحلام التي بلا قواعد كالطير في الهواء. ولذلك يقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. إياك أن تكون عاصيا وتتمنى درجات في الجنة وأنت معرض عن صاحب الجنة، هذه أمنية باطلة. هذا من أمان الشيطان. لذلك احذر، الموت من أهم العوامل التي تعزل القلب عن الدنيا، لأنه أقوى الحقائق. أنكر الله عز وجل الملاحدة، وأنكر نبينا صلى الله عليه وسلم كل من كفر به، وما اجتمع الناس على حقيقة مثل اجتماعهم على الموت، ما ينكره أحد. الموت حق، واقع، لا شك فيه ولا تردد. ولذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. هذه من اللذات، لأن اللذة مدعاة لأختها، وكلما زادت اللذات على القلب تعلق بهذه الدار ونسي دار القرار. لقي سليمان بن عبد الملك رحمه الله تبارك وتعالى وهو أمير المؤمنين، لقي أبا حازم الزاهد رحمه الله، فقال له: يا أبا حازم، ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمل إلى الخراب. هذه حقيقة الحال، أننا عمرنا للدنيا كثيرا، بل أتلفنا أعمارنا تعميرا في الدنيا، ثم الآخرة ما أخذت إلا حظا قليلا أو لم تأخذ حظا. فإذا بنا باللاوعي نحب ما عمرنا وجملنا وزينا ونكره ما خربنا، فنحب الدنيا ونكره الآخرة. فعليك بكثرة التدبر في الموت، واعلم أنه قريب منك وأنك على حرف منه أن يأتيك قضاء الله عز وجل، فإذا جاء لا يؤخر. ثم آخر ما أختم به، أكثر من السماع عن ذكر الآخرة. إذا أردت أن تلين قلبك فأكثر من السماع عن ذكر الآخرة، لتعلم شدة الخطب وحقيقة ما أنت مقبل عليه. أمر الآخرة شديد، ولذلك جعل الله عز وجل أكثر آياته منذرة بالآخرة، بل وشدد الله عز وجل على ذلك بالقسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. في 3 آيات يقسم الله، وفي 6 آيات يؤكد على نزولها وأنها لا تأتي إلا بغتة. فإذا كان الأمر بهذه الأهمية في كلام الله، وجب منك الانتباه، أن تنتبه. لماذا كل هذا الاهتمام؟ لأن الآخرة حق وهي الباقية، فإياك أن تنخدع بالدنيا، إياك أن تغتر بطول بقاء في هذه. فما خلق الله عز وجل هذه الدار للبقاء، إنما خلقها للفناء. وأما الآخرة، والآخرة خير وأبقى، هي البقية. كان بعض مشايخنا يقول: لو أن الآخرة من نحاس أو حديد، والدنيا من ذهب، لكن الآخرة باقية والدنيا تذهب، لاشترى الإنسان الآخرة التي من حديد أو نحاس، وترك الذهب الذي لا يبقى. فما بالك والآخرة خير من كل الذهب، فهي خير وأبقى. فأي عاقل يبيع الخير والأبقى ويشتري ذلك الزائل الزائف؟ لذلك أكثر من سماع أمر الآخرة. وكان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا أرادوا خشوع القلب قرأوا آيات العذاب، وكانوا أشد الناس حرصا على ذلك. وفي ذلك الباب ما ذكرنا قبل ذلك من أحداث كثر لأناس قتلتهم آيات العذاب، لأنه لما توغلت عمق الفكرة إلى شغاف القلب ما تحمل القلب فمات صاحب القلب. تصور الفكرة، علي بن فضيل كيف قتل؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب. تخيل أنك أنت وأمامك سفير جهنم بما تعلم من أحوالها وأهوالها، وأنك موقوف عزاء الله على حافتها، تنظر إلى عمقها وتنظر إلى عذاب أهلها وتنظر إلى حالك إذا صرت من أهلها، ورجاؤك بين يدي ربك، رجاؤك: ربنا أرجعنا نعمل صالحا، رجاؤك: يا ليتنا نرد ولا نكذب. فإذا تعمقت هذه الفكرة في قلبك فقل لي بالله عليك: أي دنيا تشتهي؟ تشتهي ماذا في الدنيا؟ ما الذي سيعينك حينئذ على الإكثار منها. كلما نظرت في حال واحد من أحوال الآخرة، إذا كان البعث وتخرج من الأرض ثم تنظر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فهذا مرعب، ثم تجمع في الحشر فإذا بالناس جميعا حفاة عراة غرلا، ومع أنهم عراة لا ينظر بعضهم إلى بعض لأن الأمر أشد من ذلك أو أشد من ذلك. ثم تقترب الشمس من رؤوس الخلائق وعرق العبد على قدر عصيانه لربه، ثم الشفاعة، ثم وجيء يومئذ بجهنم. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتنثر ذخرة، فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويجثو على ركبتيه يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. أهل العصمة هم الذين يقولون هذا، الأنبياء والرسل والملائكة، فما بالك بأهل المعاصي؟ ألا يرعبك هذا؟ ثم إذا استقرت جهنم خرجت منها أذرع وخطاطيف وكلاليب وألسنة لها أعين وتنطق وتتلقى عددا من الناس من أرض المحشر، وأنت واقف ترى أناسا من حولك يتخطفون إلى قعر جهنم، وأناس آخرين أو آخرون يقول الله عز وجل لهم اتبعوا من عبدتم من دون الله، فيتبعون من عبد الحجر والشجر والبشر يتبعونهم حتى يسقطوا، ومن عبدوهم برضا في قعر جهنم. ثم حينئذ تنشر الصحف، وإذا تلقيت باليمين فيا لسعدك، وإذا كان بشمالك من وراء ظهرك، أسأل الله السلامة لي ولك. ألا يرعبك هذا؟ ثم ينصرف الناس بحساب الله، يقفون بين يدي مولاهم يسألهم وهو العليم الخبير، يسألهم عن كل شيء، عن الكبير والصغير، العظيم والحقير، النقير والقطمير، يسألهم عن كل شيء. قبله ينظرون في الكتاب، وبعد الكتاب يقفون أمام رب الأرباب. الكتاب لما وضع، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وإذا انتقلوا أمام الله فعلى من يكذبون؟ وهل الله عز وجل يخدعون؟ وهو العليم بهم الخبير بأحوالهم، يعلم ما يفعلون قبل أن يخلق أباهم الأول، وكتب ذلك قبل خلقه 50,000 سنة. فنكذب على من؟ ونخادع من؟ ونكتب أحوالنا وأفعالنا وأقوالنا على من؟ كل هذا ألا يرعبك؟ ثم إذا انصرف المؤمنون معه المنافقين إلى قبل الجسر الصراط، توضع الظلمة وتقسم الأنوار، ونور العبد على قدر طاعته لربه، ألا يرعبك أن تكون بلا نور؟ ومرور الناس على الصراط على قدر الإيمان والأعمال، ألا تخشى على نفسك أن تسقط وهو مدحض مذلة؟ ثم في نهاية الأمر فريق في الجنة وفريق في السعير، فهل علمت مصيرك؟ فلماذا أمنت هذا والله سؤال لي ولك، لماذا هذا الأمان الزائف؟ ونحن إذا تدبرنا قليلا ارتجفنا مما نحن مقبلون عليه. فأكثر من السماع عن الآخرة، ودعك من زيت الأنا المكذوبة. أنا كل مشكلاتنا تتمحور حول أنا، وكلها مكذوب. إذ لا حقيقة في هذه الدنيا إلا الله وما أمر به، وغير ذلك فزيف، إما إعانة من الله حتى تستطيع أن تعبده، كما في الحديث إنما أنزل الله المال ليعبد في الأرض، أي ليعبد الناس ربهم بالمال في الأرض وسيلة فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتفكر في ذلك ولا تنس حقيقة ما أنت مقبل عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلين قلوبنا. اللهم لين قلوبنا، اللهم نعوذ بك من قسوة القلب ومن غفلة القلب ومن غلظة القلب. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم يا رب أحطنا بحفظك، اللهم أحطنا بحفظك. اللهم نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر هوانا ومن شر شيطاننا. اللهم يا ربنا اجبرنا برضاك عنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم يا رب اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا واكتبنا مع المتقين الأبرار. اللهم يا ربنا خذ بقلوبنا إليك. اللهم جفت منابع الرحمة وأنت الذي تحيي الأرض بعد موتها. اللهم يا رب خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا ربنا وارحم أمتنا، اللهم احفظ أمتنا. اللهم يا رب ارحم أتباع نبيك، اللهم احفظ أتباع نبيك. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا. اللهم يا ربنا وانتقم ممن عادانا في ديننا، اللهم انتقم ممن عادانا في ديننا. اللهم الدين دينك فانتصر، وعصر بجار أشر، واجعل جموع الكافرين أعجاز نخل منقعر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين.